هتطلعي؟ يعني ما يضيعش. يعني انت لو رحت مثلا امريكا يقولوا لك يعني انا برضه ما يقولكش حاجه ثانيه؟ متاكد؟ اخر كلام. انت في سنه كام؟ سنه اولى ابتدائي ولا اعدادي؟ في ابتدائي. لما انت بتغلط مره بتعقد ازاي؟ تعالى كده هنا. تعالى يا تعالى وما تنشيشكش، تعالى يا ها؟ لا احنا بنقول بتعقد ازاي طبعا. تعالى يا ده تعالى. أول حاجة اللي بيكذب بيروح فين؟ اتفقنا يعني مفيش كذب. اللي بيكذب بيروح فين؟ بص عليهم كده. أنت لما بتعمل حاجة غلط المدرسة عاملة في الفصل بتعاقبك ازاي؟ انت بتعمل حاجة غلط اللي بيكذب بيروح النار. احيانا يعني؟ كلنا احيانا بنعمل حاجة غلط، مفيش حد من اللي قاعد ولا اللي واقف هنا ما بيعملش غلط، كله بيعمل غلط. بس ايه اللي يخلي الواحد يزود الغلط؟ ان محدش يعاقبه. لكن لما نتعاقب بره نيجي بعد كده ما نعملش ايه؟ الغلطه اللي جايه. انت المدرسه بتعاقبك ازاي؟ احيانا بتقول لك بره؟ بتعاقبك الغلط؟ وانت بره الكلام ده؟ علي صوتك علي صوتك. دي طبيعة المدرسات. دي طبيعة المدرسات. جدع جدع يا آدم جدع جدع يا آدم. تمام. المدرسات بس ولا الأمهات؟ يعني الأمهات ما بتضربش؟ تمام. طيب أنت إزاي تعرف إن الحاجة دي غلط؟ ايوه يعني ازاي تعرف ان ده غلط ولا مش غلط؟ مش حد هيقول لي ده غلط؟ ايوه ادخل يا ادم. سامحوني. احنا بقى في الرقابه نحاسب الناس على ايه؟ ايوه مين اللي يقول ان ده غلط؟ ما ينفعش نحاسب حد واحنا مش متفقين مع اهل الاول على ان ده غلط وده صح. وضحت؟ يبقى اهم حاجه ان حد يكون قال لادم ان الموضوع ده غلط. وادم بعدين عمل فنبدا نحاسب مين؟ طيب ادم ما حدش قال له ان الموضوع ده غلط اصلا. وهو عمل المفروض احاسبه ولا ما احاسبوش؟ ادي مشكله الرقابه. الرقابة لازم يكون فيه حاجة والناس كلها عارفاها والناس تخالف المتفق عليها. بناء عليه نبدأ نعمل مين؟ لكن ما ينفعش أنت ما عرفتنيش أي حاجة أي حاجة وتيجي تقول لي ده غلط وأنت كده محال للتحقيق. يا إخوانا ما حدش قال لي ده غلط. أول حاجة في الرقابة إن فيه حاجة الناس كلها عارفاها حتى عندنا في الشارع. مين كلية دراسات إسلامية ولا شريعة ولا شرع ولا بتاع؟ ينفع إيه؟ أو يقف؟ طيب من اللي واقفين دول هما شرع، اللي عنده استعداد يتسأل يقعد ويقف، اللي ما عندوش استعداد يتسأل يقعد. في الشرع مش في حاجة تانية. أنا ماليش دخل، أنا هستنى لحد لما تتصفصفوا على الآن. ها؟ الناس اللي واقفة دي ثابتة؟ آخر كلام. مولانا اسم إيه؟ شعبة عامة. شريعة، حلو جدا. اللي هناك شريعة؟ شريعة؟ اصول دي وهنبتدي. خلوني بتوع الشريعة بس عشان ما اظلمكمش التانيين، اللي شريعة بس خلوه الواد او الشعبة العامة، يعني الشعبة العامة والشريعة. شريعة شريعة طيب هنبدا بمين؟ هنبدا تعالى يا ادم. طبعا كم واحد واقف يا ادم دلوقتي؟ بتعرف تعدوه؟ اختار لي واحد من واحد او واحد من اختار لي لو اختار لي لو يلا يا قال اختار اي حد اي حد واحد كل اللي يقوله شاور عليه بس الواحد ده يلا ماشي شكرا يا ادم. شروط الاثم ايه؟ يعني امتى يتكتب عليا ذنب؟ في شروط للذنب الاثم ده. الاثم ده له شروط، تعرف تعرفه؟ لو هتجتهد وتبقى زي الامام الشافعي بلاش. انت تعرفه؟ متى يكون الانسان اثما؟ ها؟ ها هو اللي قاعد ما ينفعليش ايه خلاص احنا بنتكلم مولانا عندك ايه عارف بعضه ها الاستاذه مسلم بارح عاطف ده اسمه شروط التكليف اللي انتوا بتقوليهم دول انت الانسان يبقى مكلف ده فعلا شروط انا بتكلم المكلف ده انت يكون اهل انا يكون ايه ثواني هي بتتكلم كويس عارف العلم لان هذا طبعا لا خليك قاعد اقعد انا مش عارف اللي عليك دلوقتي انت كنت واقف ولا لا اقعد وعارف ما هو العلم يعني هي انا عارف عايزه تقول ايه بس مش هقول لها الكلمه طب الناحيه دي متعمد قصد يبقى قلنا العلم والقصد يبقى هنا قلنا علم وهنا قلنا التعمد او القصد يعني ما خلاص ده هو مكلف خلاص مكلف على فكره احنا عندنا في بعض المذاهب غير المسلمين مكلفين بظهور او مخاطبين بظهور الشريعه وهيحاسبوا على الصلاه والصوم اللي ما ظهروش هم الكفار عندنا بعض المذاهب كده لكن بنتكلم دلوقتي على المكلف ده اللي هو المسلم بالغ عاقل كذا كذا انت يكون اسف قلتوا شرطين قلتوا العلم يعني العلم اللي ده ذنب يعني وفي تأهل معاك يعني القصد مع ذلك راح ليه؟ ايه تاني؟ طيب اتفضلوا اقولوا انتوا كده يا جاوبتوا تلتين هما ثلاث شروط تحفظوهم كده الاستاذة كانت عايزة تقولها بس ما وصلتهاش عالم قاصد ها مختار مختار يعني ما يكونش بكره محدش اكرهه انا عارف ان كذا حرام ولكن واحد مسك لي الباب وقال لي لازم تعمل كذا فانا رحت قاصد بس انا مش ايه مش مختار خلاص فيبقى ثلاث شروط للاسم عالم قاصد مختار في النقابه نفس الكلام اقعد يا رب يعني عشان نحاسب حد لازم يكون عالم قاصد ومختار عشان تبقى مدير كويس يبقى لازم تحط في دماغك ان فلان ده مش مذنب الا اذا كان عارف بالمعلومه وقصد انه ما ينفذهاش او يعمل المخالفه دي، وكان في منتهى الاختيار هو بيعمل الكلام. خلاص؟ طيب. يبقى اول حاجه في الرقابه محتاجينها ايه؟ لا معايير. في حاجه فوق كده تقول 1 2 3 4 5 6 7 ده معايير الاداء بتاعك. طيب يعني ايه؟ يعني اللي مش هيمشي على المعايير دي او مش هينفذ المعايير دي بيعرض نفسه لمين؟ للمساءله، ويتحمل نتائج هذه المساءله لانه هو خالف ما تم الاتفاق عليه. طيب في الاداره اول وظيفه عندنا ايه؟ التخطيط. في التخطيط عملنا ايه؟ حطينا الاهداف اللي احنا عايزين نوصلها. يبقى في الرقابه نحاسب الناس على ايه؟ على اهداف. اذا لما جبنا كده كده ان في ارتباط وثيق جدا ما بين وظيفتين التخطيط والرقابه. علم الارتباط ما بين وظيفه التخطيط والرقابه. هو كل الوظائف لها علاقه ببعض، لكن التخطيط والرقابه في علاقه وثيقه بين الاثنين، علما ان دي اول عمليه او اول وظيفه ودي ايه؟ اخر وظيفه. عايزين نقول ان في التخطيط قلنا احنا عايزين نعمل ايه؟ في الرقابه بنشوف ايه؟ عملنا ايه اللي كنا متفقين عليه؟ يعني انا طلبت من حضراتكم اثناء الاجازه 10 تكاليف. ولا تكليفات؟ تكاليف ولا تكليفات؟ تنفع كده ولا كده؟ شوفوا انا شغلتكم على الموضوع العشرة واشتغلنا في المعنى دي التكاليف والتكليفات ونسيت انتوا الاعتراف، يعني احنا وافقنا على 10 ومشكلتنا بس تكاليف ولا ايه؟ ولا تكليفات؟ طيب العشر تكاليف دول لما اجي الترم التاني وابدا اقول للناس عملتوا ايه؟ اللي عمل واحد هياخد كام من 10؟ واللي عمل 10؟ طب واحد عمل 20 وما فهمش ولا حاجه من العشرة المطلوب، مع انه عمل كام؟ طب ما تكفي الغالب، لان احنا ما اتفقناش على ده. احنا ما اتفقناش شغل كويس وجهد تمام، بس مش هو ده اللي كان ايه؟ عشان كده احنا بنقول في الرقابه في معايير واضحه ومحدده وفي اهداف محدده هي اللي بنحاسب عليها. ما تجيش تقول لي يا عم ده اشتغل والله ده بذل مجهود اكتر مننا ده تعب ده عمل ومش عارف مين. نيجي للامتحانات احيانا وبعض الطلبه يكون مش مذاكر الثلاث اسئله اللي جم في الامتحان وكان مذاكر حاجات تانية، فيقول الكاتب هو سؤال ومجاوب هو عليه عشان يقول ايه؟ هو مش قصده يخدعك، قصده يقول ان انا والله ذاكرت الماده بس حظي ان يكون الحاجات اللي سبتها هي اللي جت في الامتحان، والحاجات اللي انا ذاكرتها اللي شايفها ده كله ده انا بصراحه بيصعب عليا، بس بديله كام؟ 0. يعني ده اختبار بس اللي باجي في اعمال السنه اديله حاجه كويسه بس مش هتنفع برضه. فانا قصدي لان هو جاوب حاجه مش مطلوبه مش من ضمن التقييم. الامتحان اللي هتمتحنوه ده رقابه ولا توجيه؟ نسيم هبات علينا. الو؟ ايوه استاذ ازيك يا استاذ جمال؟ اخبارك؟ معلش يا استاذ اقول لك ان في محاضرات النهارده والدنيا تمام يعني موجودين يعني. لا اكيد لا لا لا انا ما اتصلتش اقول لك ان موجودين. انا في محاضره بس ما اعرفش ان انا في محاضره او حد يعني بس المجلس هتلاقيه هو موجود فوق. انا في اثنين اصلا. ماشي تمام. الامتحان رقابة ولا توجيه؟ ليه مش توجيه؟ خلاص، لأن دلوقتي احنا بنقيم المرحلة الأخيرة، بعد كده الولد هيجيب الجهاز، هيجيب جيد جدا، هيجيب جيد، هيجيب مقبول، هينزل زي ما يكون بقى، بس تقييم لا عودة فيه. ده معنى الفرق بين الرقابة، لأن في الرقابة أنا بتابع، وفي التوجيه أنا بتابع برضه، بس في التوجيه بعمل إيه؟ بلحق أصح، بلحق أرجع، بلحق يعني أظبط الوضع. أنا كنت سايب الفصل ده امتحان بعد بكره، فزمايلي كله لا يا عم ده الدكتور أكد عليه لازم تذاكر. طب أنا مش هلحق أذاكر، ذاكر على الأقل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يعني لسه في وقت ليه؟ للإرشاد عشان نلحق. فالتوجيه فيه متابعة وفيه ملاحظة ونفس الأدوات اللي بنستخدمها في الرقابة، بس الفرق بين الاثنين إيه؟ إن التوجيه في أمل لتعديل الانحراف وإضغاط. أما الرقابة لا خلاص. أصل خلص المنتج طلع. الولد دخل الامتحان. فمش هيعرف يتدارك الخطأ بتاعه إلا في دور تاني أو السنة الجاية. لكن لما نوصل لمرحلة الرقابة معناها إن الإيه؟ أنت التغييرات اللي بيعملها المدرب داخل الماتش دائما ده توجيه. كل ما يلاقي فيه غلطة في انحراف في واحد مش كويس مش موفق يبدأ يعدل ويبدل ويغير. بس بمجرد ما الحكم يصفر ونهاية الماتش ما عادش يقول له طب سيبني التغييرة دي بس، طب اديني مش عارف مين، ده انا خمس دقايق كمان واجيب لا ما خلاص. فاحنا بنتكلم ان الرقابة وصلنا الى مرحلة الرقابة انتهت الدائرة بتاعت مين؟ العملية دي، لأن الإدارة احنا هنا مستمرة، بالتالي لسه هتكمل تاني، فالولد اللي مثلا دلوقتي معاه دور تاني ومعاه سنة جاية ما خلصتش الموضوع المهم، وهنبدأ نشتغل معاه السنة الجاية بشكل أفضل ونشوف الأخطاء اللي وقعنا فيها وما نعملهاش تاني، ونبدأ بقى نتعلم التغذية العكسية اللي اتكلمت عليها في التوجيه، إن أنا استفدت من خبراتي وأخطائي حتى أعدل في المرة الجاية، بعد كده مش هقع في أخطاء، لا هقع في أخطاء، بس أخطاء تانية غير اللي وقعنا فيها المرة اللي فاتت، وهكذا. كل عملية هيظهر فيها خطأ، وكل خطأ هنعالجه في العملية اللي بعدها، وهكذا. بس ده بيديني كم كبير من إيه؟ من الخبرة والثقة، لذلك مدير مدرسة أو معلم أول مرة غير معلم السنة اللي بعدها، غير معلم السنة اللي بعدها، غير ليه؟ جنين. هل هي بمجرد الوعاد يعني السنوات ولا كميه المواقف اللي تعرض ليها خلال الفتره كلها؟ المواقف دي ممكن يكون اساء التصرف في 70% يعني ما اتخذش قرار ناجح اصلا. لكن ده مش فشل. ده خلاني ال 70% دول مش هعملهم تاني. المعلم الجديد او المدير الجديد هيعملهم تاني لانه ما استفادش. لسه ما برضش بالممارسه او التجربه. فانا حتى اخطائي مش اخطاء طالما احنا في عمليه اداره وتعليم وكذا مفيش حاجه اسمها خطا. الخطا بمجرد وقوعه ومعرفه انه خطا يعتبر ميزه ليه؟ لان بعد كده احنا نيجي نقول الشيخ شعراوي كان يقول يعني في سوره الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان؟ يجي ايات فيها عذاب يعني يغسل عليكم اشواق من نار ونحاس وبعدها ايه؟ فبهي طب هو يعني دي نعمة؟ يعني يغسل عليكم اشواق من نار ونحاس يعني ناشئ فيه الحاجات مش عارف مين و لكن عند آية العذاب دي ايه النعمة اللي فيها؟ ايه النعمة اللي في العذاب ده؟ ان انت عرفت ان هيسلك هذا الطريق هيرسل عليه كذا وكذا وكذا، هي منبهك من دلوقتي عشان ما تجيش ان تقول يا ليت مش عارف ايه بعد كده. اللي بيتبنوا دول كانوا بعد مين؟ كل الكفار اللي هيقول يا ليتني كنت تبرع ويا ليتني مش عارف مين و امتى بيقول الكلام ده؟ بعد الرقابه. بعد مين؟ مفيش. بعد الرقابه ايه؟ مفيش وقوع خلاص. احنا كنا بندي لك فتره كبيره ابناء تفكر وتراجع وبعدنا لك الرسل يبقوا ايه؟ توجيه. يعني الرسل جايين عشان يقولوا الناس يا اخواننا ده غلط، يا اخواننا ده صح، يا اخواننا في دار اخرى لسه في حساب في عقاب، وكل ما حد بيعمل مشكله يبداوا يعالجوه، وكل ما حد بيعمل مش عارف مين يصلحوه ويبداوا يبقوا هم قدوه وييجوا على نفسهم. كل اللي بيعملوه الرسل ده عشان هو التوجيه كده مبشرين ومنذرين، يعني بتاع التوجيه بيعمل الاثنين، يبشر وينذر الاثنين عشان يقول له زي ما بتعمل مع ادم كده، يا ادم لو عملت كذا كذا كذا غلط، المره الجايه هنضربك او هنطردك من الفصل او هنعمل كذا كذا. هل هو ناوي يعمل كده؟ هو مش عايز يعمل كده اصلا، بس هو من باب ايه؟ ان ادم ما يعملش كده تاني، ده الهدف الاساسي. حد كان رافع ايده، اتفضل. بالظبط، ايوه، احنا كل الكلام ده ما لم يصل الموضوع لمين؟ يعني الحدود كلها ما لم يصل الموضوع لمين؟ لولي الامر. اذا وصل لولي الامر هو نفسه ما يقدرش يرجع خلاص، لانه لابد مطلوب منه او مطلوب به تنفيذ هذا الحكم. لذلك احنا بنقول يجوا اهل القضاء في المحاكم والكلام زي ده في النيابه يقولوا هاتوا طرفين وحاولوا تصالحوا بينهم، هاتوا مش عارف مين يعملوا ايه، بحيث ان احنا اذا وصلنا الى المرحله العليا بتاعت القضاء وفي حكم مش هنعرف بقى نعمل الكلام ده. فاحنا دايما بنتكلم ان في المراحل ما قبل الاقامه كله قابل للتعديل، كله قابل للتعديل. لكن اذا وصلنا الى مرحله الاقامه انا نفسي شاذلي ما اعرفش انجحك، يعني انت مش انت دخلت الامتحان عندي اسمك ايه؟ محمد محمد، وانا بحب محمد جدا بس ولقته ما جاوبش الامتحان بالشكل المطلوب، انا نفسي اهو الاستاذ بتاع الماده ما اعرفش انجحه، يعني ما اعرفش. تخيل لما يبقى اللي بيجي ينجح ما يعرفش يسقطك ولا ينجحك، ونفس الوقت محمد عامل معايا موقف مش كويس وانا عايز اسقطه ولقته تمام التمام ما اعرفش اسقطه. سيبكم من الكلام الفاضي، ما اعرفش اسقطه. يبقى هو بس غلط مش صح. انا بتكلم ان انا دلوقتي بتعامل مع ورقه الطالب، على فكره احيانا ببقى عارف ان الورقه دي غش تماما يعني، بس ما بقدرش برضه اديلها 50 الدرجه اللي صعبه، لان دي مش مشكلتي انا ولا مشكله الطالب، مشكله اللجنه اللي كانت بتراقب عليه كونها سابتهم بقى هو يتحملوا الموضوع. احنا بنتعامل مع الموضوع مع الورقه زي ما هي، ملناش دخل بالشخص مين صاحب الورقه دي. لكن انا اقدر اتحكم في اعمال السنه في العدد الحاجات اللي بيني وبين الطلاب دول، لكن اذا كان مقياس ورقه فيها اجابه انا ما اعرفش هو عملها ازاي، ماليش دخل، انا بقيم مين؟ الورقه اللي قدامي. بس اي حد فيهم هيغش واعرفه هسقطه على طول. اذا اول حاجه في الرقابه نشوف احنا كنا متفقين على ايه في التخطيط، كنا احنا متفقين على ايه. لذلك الانبياء اول حاجه بيعملوها دي اول كلمتين يقول الهدف الاساسي من البعثه بتاعته ان يعبدوا الله، ما لكم من اله، ده الهدف الاساسي، وانا جاي ابلغكم رساله مين وانصحوا لك، ده اللي انا جاي اعمله الان. والله فمن شاء فليؤمن ومن شاء ايه، بس اللي هيؤمن في جنة واللي هيكفر في نار. سلام عليكم. النبي ما بيعملش اي اقوى فلان بيحبه انك لا تهدي ايه ولكن الله يهدي. اذا هو في البدايه ده التخطيط وادي التنظيم والتوجيه اللي قال لهم كل حاجه هتحصل قبل ما تحصل. لما يجي يوم القيامه بقى يقولوا ما جاءنا من نذير من بشير ولا نذير، يقول لهم انتوا ايه؟ كذابين، بلى قد جاءكم وكذبتم وعملتم وقرأتم كله بالأدلة والمستندات. بتاع النقابة ما ينفعش يحاسب حد وما عندوش أدلة وإيه؟ وإلا يبقى متعدد، ده التعدد ده، إن واحد عايز يغلط واحد بالغلط. أنت ما عملتش كده ليه؟ طب هو أنت قلت لي أعمل كده؟ ما أنت ما قلتليش أعمل كده. وضحت؟ إذا إحنا في النقابة بنحكم على مخ نهائي، ولو كنا مثلا بنقول الفرق بين الرقابه والمتابعه. اسمك ايه يا مولانا؟ محمد روح. الصف كله محمد ولا في حد متغير مواطن؟ محمود بتاع كل مره. ايه الفرق بين الرقابه والمتابعه؟ تسمعوا انتوا كلمه متابعه، تسمعوا كلمه رقابه، ايه الفرق؟ انزلي ايه؟ انا اهو بسالهم دول مش عاجبيني، كل المحملات دي مش قول يا بابا. المتابعه اللي انا بتابعها اللي هو اصلا خالص اساسي يعني انا بقول كده كده مش بتاخد الخطوه انا خلاص بتاخد الخطوه ايه ولا العلاقه بتبقى صح او حلو. يعني المتابعه اثناء العمل، يعني اثناء العمل مش احنا بنتابع وهدفنا ان احنا نحاول نصلح شويه، نقلل الاخطاء، نكتشف الاخطاء، نحسن الاداء، ده كله من اهداف مين؟ المتابعه. لكن الاقامه حضرتك خلصت الورقه وبتسلمها للدكتور، اتفضل. اتفضل اعمل ايه بقى؟ طيب ما ينفعش تاخدها من ايدي تاني. يعني بعد ما سلمت انت بايدك الورقه معناها ان انت بتقول ان انا شايف ان المنتج بتاعي خلص، اتفضل بقى ايه؟ طيب. لا هو التوجيه في متابعة، أحد وظائف التوجيه وأهدافه إن هو يتابع الأعمال عشان يصحح الانحرافات اللي تصبح اللي بتحدث أثناء سير العمل. إحنا هنعرف إزاي؟ هنعرف إزاي إن في انحرافات في سير العمل؟ لازم في مفتشين، في موجهين واقفين بيلاحظوا بيتابعوا العمل في مراحله المختلفه. ما يجيش في اول يوم يقول لك لا بس انا مش كان كل العدد موجود والناس كلها موجوده وكله ملتزم. هذا في اول يوم كملت انت بعد كده وشفت الوضع ايه؟ لازم تكمل بقى. هبت علينا ايوه يا دكتور عثمان انا في محطه ما بعتليش حاجه. انا مش هقول لحد خلي بعتها لكم انتوا بقى بعتها لكم في بعض انا وقت ما بصمها بعتها لكم بس ماشي. طيب الرقابه دي اذا الرقابه حكم نهائي لازم تبقوا عارفين الكلمتين دول رقابه حكم نهائي. يعني احنا وصلنا الى المرحله الاخيره على ايه؟ على ايوه على ما تم الاتفاق عليه مسبقا من اهداف من حل المشكله زي ما يكون الهدف بتاعنا بس الحكم النهائي على مخك او منتج تم الاتفاق عليه مسبقا ومجموعه من المعايير والمواصفات المحدده وفق مجموعة من المعايير والمواصفات المحددة. يعني لما يجي الموجه عندك الفصل ويكتب فيه التقرير مش كويس فيروح يحولوك للتعيين فتروح عند الراجل بتاع الرقابة بعد يجي يقول لك فين الدفاتر بتاعتك فيشوف الدفاتر هو هيقيم الدفتر ده بناء على ايه؟ معايير مش هيبص شكله اصل شكله حلو اصل خطها كويس اصل بتنسب اصل عامله مش عارف مين ولا يعنينا الكلام ده كله. ان في هدف للدرس في هدف مهني في هدف وجداني في هدف مش عارف معرفي في طريقه شرح في مش عارف اسئله للتفويض في مش عارف تمهيد الاشياء اللي موجوده يبقى خلاص متكامل. ان في خريطه للمنهج معموله ان المفروض الشهر ده يتشرح فيه سبع دروس موجودين السبع فيبدأ يقول طب هو الراجل يحولها ليه بقى؟ ما هي منضبطه. يبدأ بقى يدور على حاجه تانيه. لكن انا بتكلم ان هو لما دي يقيم عنده معايير يقيم في مين؟ في دوره. طيب اذا الرقابه حكم نهائي على بخرك وفق مجموعه من المعايير والمواصفات المحدده سلفا. العلاقة بين التخطيط والرقابة علاقة بسيطة جدا، إن في التخطيط قلنا إحنا عايزين نعمل إيه؟ وفي الرقابة بنقول إحنا عملنا إيه اللي اتفقنا عليه ده؟ ده العلاقة بين الاتنين. طب هي الرقابة دي أنواع؟ ولا الرقابة دي حاجة واحدة؟ اللي بيقول حاجة واحدة يرفع إيده. اللي بيقول أنواع يقول لي إيه الأنواع؟ عشان محدش يرفع ايده اصلا. طيب طيب فين ادم؟ ادم فين؟ بس هو في حد غير ادم هنا، تعالى تعالى تعالى يا ادم. انت كنت نايم ولا ايه؟ صاحي؟ تعالى يا ادم. انت في سنه كام؟ خمسه؟ لا لا ما شاء الله، دي حاجه كبيره جدا. بص يا ادم، لما ادم امه تقول له اوعى يا ادم حد ينادي عليك في الشارع وتروح معاه وانت ما تعرفوش، ده ايه يا ابويا؟ ايه؟ القابة ايه؟ اسمعي كده بس عايز اسمعك. القابة أبوية، لا. ليه بنسميها رقابة أمامية أو وقائية؟ يعني أنا مش هستنى المشكلة تقع وأبدأ بعدين بعد لا قدر الله يحصل حاجة مش كويسة فتيجي أم تقول أوعى تعمل بقى كده تاني. ليه بنسميها المشكلة وقعت بقى؟ بنسميها رقابة خلفية، يعني بعد ما حصلت المشكلة بدأنا نقول للولد أوعى تعمل الموضوع ده تاني. لكن انا لو قبل ما يحصل زي يرسل عليكما شواظ والنار والحز، الكلام ده بنسميه رقابه ايه؟ امانيه وقائيه، يعني انا بقول لك من قبل اهو كانك انت تحس انك وقعت وحد الحلم. يعني لو تقعد تفكر مع نفسك تقول لك ده انا لو عملت الموضوع ده هيرسل علينا كذا وكذا ومش كانك تحس الموضوع فتبعد منه، فتتخيله كانه وقع وتبعد منه وهو ايه؟ فنسميها رقابة ايه؟ أمامية أو وقائية، سموها أمامية سموها وقائية. لكن اللي بيحصل بعد بقى بعد الموضوع حصل ده نسميها رقابة بقى خلفية، رقابة خلفية أو رقابة علاجية، سموها زي ما تسموها. إن في حوار خلاص مشكلة حصلت وإحنا هنبدأ ايه؟ نعالج، بس المشكلة ايه؟ طب هل إحنا عايزين بقى الرقابة الوقائية ولا العلاجية؟ عايزين الأمامية ولا الخلفية؟ ليه؟ عشان ده يتناسب مع الإدارة اللي هي توفير وقت وجهد وتكلفة وجودة عالية. معنى إن المشكلة تقع حصل إيه؟ ما وفرناش وقت ولا جهد لأن إحنا لسه هنشتغل تاني ونعيد وتكلفة طبعاً ومفيش جودة. طب أمامية اللي هي وقائية، وفرنا وقت وفرنا جهد وفرنا تكلفة والمستوى كان كويس، وده يتناسب مع مين؟ مع الإدارة لأي حاجة. طيب الرقابة من حيث المصدر بتاعها ممكن نقسمها لإيه؟ داخلية وخارجية. ممتاز، أنتوا بتغشوا ولا بتبقوا؟ لا انتوا بتغشوا ولا دماغكم؟ بتغشوا كده، بدل ما انتوا بتتكلموا بشكل سريع يبقى بتغشوا. داخليه او خارجيه، يعني اما من داخل المؤسسه اللي احنا فيها او من خارجها وفيها سلطه. يعني مثلا لما نقول مدرسه، لما يجي الموجه من الاداره التعليميه ده ولا مدير الاداره التعليميه المدرسه بيقام داخليه ولا خارجيه؟ همشيها لكم خارجية. تمشي خارجية وتمشي داخلية. إذا اعتبرنا إن المدارس اللي كلها بوزارة التربية والتعليم ده كله مؤسسة واحدة فيبقى ده داخلية. لكن لو اعتبرنا المدرسة ورقة مستقلة يبقى اللي جاي لها من بره أمره خارجية. فإحنا همشي على ناحيتين، هنعتبر إن الوزارة كل مؤسساتها حاجة واحدة. وإن أي تفتيش جواها يعتبر إيه؟ داخلي. إيه الخارجي بقى؟ تنفيذيه المكان اللي شغالين تحت. يعني احنا عندنا ثلاث مستويات في الاداره، في الاداره العليا، في الاداره الوسطى، في الاداره التنفيذيه. دايما لما بقول كلمه تنفيذيه يبقى الناس اللي شغالين، الناس اللي تحت اللي موجودين. فمدير المدرسه ده مراقب تنفيذي، هو شايف اداء العمال والعاملين والكذا، فهو اكتر واحد شايف الاداء. بتاع المنطقة اللي هو بتاع المحافظة ده، ده بتاع الإدارة الوسطى مراقب عليه، وهو عليه نقابة أصلا من الإدارة العليا، فعشان كده هو حرف اتوسط بين الاثنين. وفي الإدارة العليا بقى دي اللي بينها كل حاجة، هي اللي بتحط القرارات والتشريعات والقوانين والبرامج. لا، الإدارة العليا مش تنفيذية، الإدارة العليا ناس بينصبوا سياسات واستراتيجيات وخطط، وبعدين الناس اللي تحت هم اللي ينفذوا. دايما لما تسمعوا كلمة تنفيذي تعرفوا انهم هم الناس اللي على أرض الميدان تحت، الناس اللي تحت خالص. ماشي؟ تعبت يا أدم؟ تعبت؟ ماشي. فالنقابة الداخلية ممكن تبقى لو قلنا جوه وزارة التربية والتعليم هنعتبر كل اللي فيها داخلي مين الخارجي؟ لا، ما هو تبع الوزارة. أنا بصعبها عليكم شوية. الرقابة الإدارية لو هتيجي تفتش على حاجات مالية داخل المؤسسات التعليمية، اليونسكو والمنظمات اللي هي الخارجية حلو. وزارة الصحة لو ليها تفتيش صحي ولا حاجة زي كده. مجلس الشعب في لجنة اسمها لجنة التعليم، دي من حقها تروح تفتش على مين؟ على المدارس دي، دي النقابة الخارجية. وسائل الإعلام، الصحافة والتلفزيون ومش عارف مين والكلام زي ده، دي أجهزة نقابة خارجية برضه، تروح تشوف تقول في عنف مدرسي، في غش، في دروس خصوصية، في مشاكل معينة، في كذا في كذا، وتكتب تقارير وتقابل الخبراء عشان يحلوا الحاجات دي. ده بالنسبة ان لو كان التعليم كله هنعتبره داخل الجواب، مين الخارج اللي جاي؟ لكن احنا هنعتبر ان المدرسة دي مستقلة، لما يجي لها موجه من الإدارة التعليمية أو من فوق أو من بره، نعتبره إيه؟ خارج. جوه المدرسة مدير المدرسة والوكيل والمعلم الأول وكذا، دول كلهم لهم أدوار رقابة داخلية. هو كل يوم المعلم الأول يروح يشوف المعلمين اللي مسؤول عنهم ويشوف دفاترهم ويشوف المشكلات اللي واقعين فيها ويبدأ يحاول يصحح ويعمل كده. ده نسميه رقابة مين؟ داخلية من جوه المؤسسة. وبيبقى عنده تقرير إن فلان مدير كذا مرة يعمل كذا وكذا وكذا وما عملش، بس بينفعه لمين؟ لمدير المدرسة، يعني هو اللي هو عشان لما يجي الموجه ولا حد من بره يسأل ليه فلان أداؤه مش كويس، يقول والله احنا بنديله فرصة، أنا عندي تقرير اثنين ثلاثة، بس احنا برضه يعني لسه سايبينه شوية. إذا أنتم شايفين نفعل العقوبة نفعل، إذا شايفين بتدونا فرصة شوية يبقى خلينا مع بعض، فيتفقوا مع بعض. لكن هو حامي نفسه بمين؟ بتقارير الايه؟ الداخلية. طيب يبقى عند الرقابة اثنين، يا اما داخلية يا اما خارجية. طيب هي الرقابة دي من حيث الشكل، من حيث التنظيم مثلا، تبقى مرة ولا مرتين ولا ايه انت بالظبط؟ يعني ممكن يبقى لها انواع من حيث التوقيت ده كام نوع؟ ايوه ثلاثة. وفجأة مستمرة ودورية، يعني عشان انجح يبقى لازم يكون عندي ثلاث انواع من انواع الرقابة اللي هما ايه؟ الرقابة المفاجئة. ودي مش لازم كل شوية بقى انا بحب المفاجآت، ولا هي بتتعمل يعني مرة في الفصل الدراسي، مرة في السنة. الهدف من الرقابة ادخل يا ادم سأبو الان، ايه الهدف من الرقابة المفاجئة؟ عايز حضراتكم تقولوا لي لما اسالكم سؤال زي ده بالنسبة لمين؟ يعني ايه تقولوا لي الرقابة المفاجئة دي؟ بتسألنا حضرتك هي مهمة لمين؟ للمدير مثلا، لما احنا بنتكلم على ان الرقابة من وظائف الإدارة، الراجل المدير هتفيده في ايه الرقابة المفاجئة؟ ايه؟ يعرف كل حاجة. انا في محاضرة، ما عرفش اشتغل محاضرة شوية؟ يعني انت حضرتك مش عارف ان انا عندي محاضرة؟ طب انت مش مدير مركز ما عندكش محاضرات؟ انت فين في الكلية؟ طب انا هخلص وانزل دلوقتي على طول. ماشي يا اخويا. ماشي، السلام عليكم. طول النقابة مفاجأة مهمة للمدير. عايز صوت عالي واضح. حلو، اتفضل. تصحيح الأخطاء. ده بيها استعداد ده. ده انت الوقت اللي قلتها ولا امك اللي قالت لك؟ هي اللي قالت لك. ماشي. حلو. تفضلي. ممتاز. ها تفضلي. انا عايز اسمع الناس اللي بتتكلم لو سمعت. انا طلعك بره. المشكلة في الناس اللي في النص، ودول اللي محتاجين ان احنا نتعامل معاهم بشكل تام. طب بيفهم من كده ايه؟ ان ما عادش فيه زيارات مفاجئه لانها بتتسرب قبلها. مين اللي بيسربها؟ الناس اللي في النص. لان هو مش في مصلحته ان الراجل ده يقوم ويشوف الوضع كام هو. فغالبا حتى كان الدكتور هلال الشربيني كان وزير التربيه والتعليم. عارفينه؟ من قبل الوزير ده او قبل اللي قبله حاجه زي كده. هو كليه التربيه النوعيه كان في المنصوره وهو من المنصوره اصلا. فالراجل كده كده كان في المنصوره يوم الجمعه. فقال لك انا بكره بقى ابقى اعدي على كام مدرسه فين؟ في المنصوره. قبل ما يطلع يجي على مين؟ على القاهره. كزياره ايه؟ مفاجئه. المهم راح لقى الطلاب موجودين تمام والمعلمين موجودين تمام والحرس مستتبه والدنيا مية مية. فانبسط كده. بس هو ماشي كان بيضحك. بيضحك ايه ده؟ مش حاجه بس مش عارفين ان لان السبت كان اجازه في مدرسه المنصوره اصلا. يعني كان في من المحافظات اللي هي السبت ما فيهاش مدرسه اصلا، يعني في محافظات ما بتشتغلش السبت، فكانوا السبت اجازه، هم زي المعلمين جم والطلاب جم والحركه شغاله تمام والدنيا ماشيه مش عارف مين، كل ده عشان هو اتصرف ان هو هيزور بكره يبقى لازم يبقى في مدارس الموضوع جدا. جابوا الطلبه وجابوا المدرسين على القوى والحاجات دي، دي سهله يعني. ازاي القاهره اصلا؟ يعني احنا عندنا في الصعيد وفي القرى يعني عايز تنمحهم بعد العشاء تجيبهم، ما عندناش مشاكل. وهنا في القاهره على فكره بنفس، وفي القاهره لو عايز تنمحهم هنمحهم ونجيبهم يعني. فالزياره او الاقامه المفاجئه زي ما قال زمايلكم كلهم وخاصه ادم انها بتخلق استعداد دائم دائم عند الناس التنفيذيين الموجودين تحت. اذا قلنا لكم خلوا بالكم في اي وقت هيجي مش عارف عبيد وياخد غياب من المجموعه الثانيه. والشخص اللي العبيد هيطلعه غياب مش هيدخل الامتحان حتى لو جاي اول مره. اذا كنا متفقين معاكم على كده من الاول يعني. يبدا يحصل ايه؟ طب هو العبيد هيجي بكره ولا مش هيجي؟ لو هو ما بيجيش يوم السبت. طب نفترض انه جه السبت. نبقى احنا قلقانين بقى. فالناس تقول لا ده انا اكدت هو كان بيقول ان في مؤتمر بكره وجاي، هتلاقي الناس كلها جايه. ده هو بيقول ان هو مسافر بره مصر فالناس ما تجيش. وضحت الفكره؟ طب الاقامه المفاجاه بتخرج عند الناس اللي هم التنفيذيين استعداد دائم. الاستعداد الدائم ده ما بيستمرش استعداد بعد مره واثنين وثلاثه واربعه وشهر وشهرين وثلاثه، بيصل الى انه يبقى ايه؟ سلوك. خلاص بقى نمط يعني احنا سواء ايه ولا ما جاش بقى خلينا احنا ايه موجودين وحاضرين وبنعمل اللي علينا. يبقى ده اللي كنا عايزين نوصله من فين؟ من البدايه اصلا. هو بياخد معانا وقت بس اول ما بيسكت خلاص. يبقى الاقامه المفاجاه اللي مفيده للمدير لانها بتعرفه الواقع الحقيقي كما هو دون تجميل. الواقع الحقيقي كما هو دون تجميل. وليس الهدف منها عقاب وتفتيش وخصم ومش عارف مين وكل الكلام، لا مش ده الهدف. الهدف ان هو عايز يعرف في فرق كبير بين الصوره اللي عندي وبين الموجود ولا لا. عشان كده حضراتكم بتروح تربيه عملي مفهوم يعني. احنا بنعملها مع الطلبه اللي عندنا في الكليه. في ثالثه ورابعه بننزلوا تربيه عملي، مش بس عشان ندربوا على التدريس، احنا ممكن ندربوا على التدريس، واحنا بنعمل معاكم كده. تدريس أقام وتدرسوا لبعض وتقيموا بعض وبتبقى تمام ممتاز. هدف حاجة تانية، الواد لن يتصور المدرسة بعد. هو شافها هو وطالب بس ما شافش العلاقات بين المعلمين شكلها ازاي، ولا شاف العلاقة بين المعلم والموجه شكلها ازاي، ولا بين المعلم والمدير شكلهم ايه، ولا بين معلم ومعلمة شكلها ايه ومخاطرها ايه والناس ايه ومش ايه وكلام زي ده. حاجات كان بيعملها هو وطالب عادي، بس هو دلوقتي لو اتصرف كطالب وهو معلم مش هينفع. فمضطر ان هو ينزل اثناء الدراسه، يدخل المدرسه ويعيش ايه؟ الجو ده بس مش يتعلم تدريس، التدريس علمه له، لكن الجو نفسه، الانتظام نفسه، المشاكل اللي هنشوفها بغيره، الغلطات اللي لو عملها يلاقي ولاد يقول له ما تعملش كده تاني، ما تكلمش حد مش عارف ما تعرفوش، ما تعليش صوتك على، يديله شويه معلومات هتفيده هو ايه بعدين. فده من باب ان انا بنزله واحده واحده داخل المجال، مش اول ما يتخرج او نفس الكلام بيعمله في الطب مع الطلبه بتوع الطب. الواد يدخل امتياز يقف استقبال بس يشوف الحالات ويخيط جرح مثلا في الاول، يقيس ضغط، يعني مش عارف مين، الحاجات اللي هي ايه بسيطه. بعد شهر شهرين ثلاثه في امتياز نبدا نقول له قيم الحاله او شخص الحاله، ويجي واحد بعده اسمه نايك يشوف الحاله. بعد شويه ممكن اديله حاله لوحده يشتغل معاه وهكذا. ما ينفعش على طول دكتور يدخل يعمل عمليه ودارس اشرح للطلاب. ده حته المفاجاه صعبه. المفاجاه صعبه، فلذلك الرقابه المفاجاه مهمه للمدير، مهمه للتنفيذيين اللي تحت يعني، ومهمه للناس اللي في النص. لان بيقول لك يا عم الراجل ده ينزل بكره من غير ما تعرف، يبقى خلينا اي حاجه نشوفها نبلغها. اي شكوى تجيلنا نرفعها. اي قرار من فوق نجيبه نعمل شغلنا. على فكره هو مش مطلوب منهم غير انه يعملوا اللي هو مطلوب منهم وبس. اللي يشوفه تحت يبلغه لفوق، واي مشكله من تحت يبلغها لفوق. طيب ايه نوع تاني غير الرقابه المفاجاه؟ الرقابه المستمره. الرقابه المستمره دي بيشتغل فيها الاثنين، الرقابه الداخليه والرقابه الخارجيه. معروف ان المدير الموجه ده له خط سير، يعني الموجه بتاع اللي في الاداره التعليميه او في المنطقه ده ما بيقعدش في مكتب، ده عنده خطه كده. النهارده هنروح المدارس اللي هي بتاعت شرق، بكره هنروح مش عارف بتاع الغرب الشمال، هو عنده كده يعني خطه يمشي بيها بشكل مستمر طول السنه. ده بالنسبه للرقابه اللي هي من الاداره الوسطى. جوه المدرسه طول الوقت عندنا رقابه مين؟ مستمر. الرقابه الدوليه، يعني ايه الرقابه الدوليه دي؟ لا الرقابه بس مستمره احنا قلناها، والمفاجاه قلناها. ايه الفرق بين المستمره والدوليه؟ الدوليه دي بتبقى مثلا كل فصل دراسي يجي مثلا المدير المالي مش عارف مين، المدير الاداري، المستشار بتاع الماده، ويقعد معاه ويقول لهم انتوا بقى شرحتوا ايه المشكلات اللي قابلتكم، ايه اللي مش عارف حصل ايه، عشان نبدا بقى السنه الجايه نطور الموضوع. ونيجي بعدها بتاع اربع شهور بعد الفصل الدراسي الثاني نشوف برضه ايه اللي حصل وايه المشكلات وايه دي. اسمها الرقابه ايه؟ زي الجلد اللي بيحصل فين؟ في المؤسسات الصناعيه. بيجوا في نهايه السنه او في نهايه الموسم يعملوا حاجه اسمها تصفيه او جلد، نشوف ايه اللي هيكمل معانا دلوقتي وايه اللي هنصفيه وايه اللي هنبعته. ده اللي بنسميه الرقابه الدوليه. اتفضل. بالظبط. ايوه دي اسمها رقابة. اي حاجه ودي بتبقى عارفينها على فكره، يعني كل مصنع ولا شركه بتيجي قبل ميعاد الجلد بشهر تقول لك احنا الجلد بتاعنا هيبدا نبدا جاهز، ما عندناش مشكله، جهز نفسك للرقابه الدوليه. بتاع المخازن في المدرسه يقول لك هيجوا دلوقتي يشوفوا ايه اللي موجود واللي مش موجود في الميعاد بتاعهم، يعني مفيش مشاكل. فالرقابه الدوليه ليها موعد محدد. طب اهميتها ايه؟ اهميتها انه حتى لو كان في اخطاء في مشاكل انا بديلكم فرصه علموني. فهو الموضوع برضه يعني مش اكيد هيحصل غلط، هيحصل مشكله، هيحصل عجز، هيحصل حاجه، بس اديلك فرصه انك ايه؟ تعالجها. واجي والاقي كل حاجه مظبوطه، في الحاله دي اطلب اني على الاقل كل ست اشهر او كل سنه الامور منضبطه وابدا السنه الجديده صافي. لكن ما خليش كل حاجه تتراكم تتراكم تتراكم فنلاقي عندنا مشكلات كتير بعد كده. اتفضل. ده مشكلتي فيكي مش مشكلتي انا. طيب حد يشرحها مين اللي فهم؟ لو حد فهم يعني. طيب الشاشه دي مش شغاله فاحنا هنراجع بس الكلام المكتوب هنا مع الكلام اللي قلناه. قول حضرتك فهمت يا استاذ الفرق بين القاب الدوريه المستمره؟ انا مش سامع الاستاذ. لو سمحت على فكره انا عندي ثلاث حاجات قلتهم في الاول، فجنهم ولا مش جنهم؟ ما تخلوناش احنا دلوقتي في المرحله الثانيه. اتفضل يا استاذ. فهل أصلاً النصر ده مش ده بيخلي المراقب يخش في شغل المراقب؟ لا، هو أول حاجة المراقب، ده حد مقيم، عدالي مقيم موجود معانا بشكل دائم، هو مسؤول عني بشكل دائم، وأنا مش لازم هو العمل التاجر، ممكن أتصل بيه بالتليفون، أنا حصل معايا كذا، مش عارف إيه كذا، فده شخص أنا مسؤول عنه، أنا مسؤول منه، أنا مسؤول منه. أما المراقب جزء من أعماله، جزء من أعماله إن هو يتابع بشكل مستمر، عشان هو هيمضي في مجموعة من التقارير وبيعمل حاجة اسمها الرقابة الأمنية، الرقابة، بس الفرق بين الاثنين إن ده في إيده ياخد قرارات صح. مين هو؟ بتاع الرقابة. أما الموكل بيقترح مجموعة من الإجراءات تتخذ مع المنتصر. هو ملوش دافع، هو اقترح أوصل، لأنه مش جهة لتوقيع العقاب. أما التاني هو اللي مدعوم بيه. حتى التحفيز برضه الموكل بيوصل الإدارة إن فلان ده عمل كذا كذا، إنه حفزوه، ادوله مش عارف مين، يعملوا كذا. بس مين اللي يقترح أه ولا لا؟ اللي هو الجزء الأخير. اللي بيده الإقامة وفقا لإيه؟ مستندات. هو عمل بس احنا ما طلبناش منه. عمل حاجات كويس كتير كويس بس انت طلبتها خلاص يشكر، لكن عمل حاجات كتير من اللي احنا طلبناها منه واكتر من زمايله وبعض جهده، لا يبقى خلاص صندوق. اذا احنا بنتكلم اول حاجه عندنا في الرقابه المفهوم، مين بيقرا اللغه العربيه كويس؟ ادم هدير تعالى، وجيب تاني غير هدير، انت هدير؟ في حد غير هدير؟ عايزين اثنين تاني تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى يا مولانا هذه حضرتك تعريفات حضراتكم في ضوء الكلام اللي قلناه احنا، شوفوا التعريف كبير متكامل اللي احنا مش هنشوفه. مفهوم الرقابه، اول واحد السوق. ايوه كده سامعني؟ طيب. النشاط الذي تقوم به الاداره لمتابعه تنفيذ السياسات الموضوعه وتقييمها والعمل على تصحيح الانحرافات حتى يمكن تحقيق الاهداف المنشوده. ادي اول واحد. الثاني العملية التي تهتم بتحليل النتائج وتوضيح مدى اتفاقها مع الأهداف الموضوعة، لذا هناك اختلاف بين الرقابة والمتابعة في التوقيت والهدف، فالمتابعة تهدف إلى كشف الأخطاء قبل حدوثها والعمل على منع وقوعها، بينما الرقابة تهدف إلى معرفة ما تم فعلا من أخطاء واتخاذ القرارات المناسبة لتصحيحها. هذه هذه سقفوا هذه الصوره عجبكم الصوت ما تركزوش في الكلام عجبتكم اللغه يعني عايزين حد يكلمكم بلغات مصر شكرا يا هذه اتفضل اختاروا تعريف مين الثاني عشان الثاني هو الاثنين نفس الكلام بس الثاني بيتكلم عن الاثنين ان احنا بنحكم على النقطه النهائي وبنبحث عن مدى مطابقته وموافقته لما تم الاتفاق عليه مسبقا، والفرق بين الرقابه والمتابعه ان المتابعه زي ما احنا قلنا بنحاول نكتشف الاخطاء ونصلحها، اما الرقابه بقى خلاص وصلنا لمرحله ان احنا يلا اللي بعد كده مين؟ سكيت خدها ولازم نقرا بالطريقه اللي هي لا مش لازم طبعا كل واحد يقرا بطريقه القائل وظيفة دي بس آخر تعريف ده تعريف الرقابة الوظيفة الإدارية التي تحاول التأكيد على أن النشاطات الفعلية تتلائم مع النشاطات المرغوب فيها أو أن الأهداف أو الأهداف التي سبق تحديدها. يعني أنا عايز أشوف على أرض العمل ده اللي هو مطلوب بالفعل ده هو ده اللي اتفقنا عليه في التخطيط زمان ولا لا؟ والفتوى اللي بين الاثنين يعني احنا حققنا 5% حققنا 50% حققنا 60% حققنا 70% ده اللي في الاخر الحكم بتاع الرقابة. قولي الموقف اللي عايزه دي اهداف الرقابة اهداف الرقابة اهداف الرقابة هدى انا بنسى الاسئله من خلال مجموعة من المعايير اللي اتفقنا أو الأهداف اللي اتفقنا عليها. تمام؟ يلا. الأهداف رقم واحد مساعدة الإدارة على اكتشاف المشكلات وحلها واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. يعني ليه الرقابة مهمة؟ عشان بتساعد الإدارة على إنها تكتشف الفوق والأخطاء حتى لو كانت خفية. إحنا لسه في سنة جاية وسنة بعدها وسنة بعدها، يعني عندهم مشكلات في الشاشة وفي مش عارف إيه وكذا كذا. لما ليه المفروض الفصل الدراسي التالي يكون استفدنا من المشكلات دلوقتي وكل المشكلات اتحلت، وإيه تكون الإدارة إيه؟ عايز اسمع مبسوط عادي. ها؟ أنتوا مسجلين المحاضرة دي؟ لا لا رقم 2 تعد نتائج الرقابة من سبب تغذية عكسية لتعديل الخطط وتطويرها بحيث تكون أكثر واقعية ودقة. تعد نتائج الرقابة من سبب تغذية عكسية لتعديل الخطط وتطويرها بحيث عشان نصلح الأخطاء والمشكلات ده بس بأسماء العمل. الرقابة برضه نفس الكلام، إن أنا كمدير لما عملت اللجنة عملتها غير منسجمة، فنتائجها ما كانتش كويسة. آجي المرة الجاية لما أشكل لجنة أخلي اللجنة إيه؟ منسجمة، عشان ده اسمها تغذية عكسية، فأنا استفدت من الأخطاء اللي وقعت فيها في المرات السابقة وبدأت أعدل في المرة إيه؟ اللحظة. اللي جاي. دي علاجية. لو كانت أمامية برضه لقيتها قبل عنها، أنت بس بتتكلم على إيه المشكلة وإيه؟ إدارية وسلبية. زي ما قالت زميلتي، ممكن أسمي الرقابة الأمامية دي أسميها أمامية، وأسميها وقائية، وأسميها إيجابية. أه؟ طيب؟ كملي، ده دي ساعتين. أو رقم ثلاثة، تسهيل التنسيق بين أعمال الإدارات والأقسام وربطها بالأداء الكلي للمؤسسة. حلو، لما يبقى عندي رقابة جيدة يعني، وأعرف المشكلة، وأعرف سببها ومصدرها، سهل إن أنا أنسق بين الإدارات اللي موجودة عندي، عشان المشكلة دي مش لازم تتكرر في كل الإدارات. ما لا مشكلة وقعت مع المجموعة اللي هنا، ممكن تقع مع المجموعة اللي هناك ولا لا؟ لا، بتاع الرقابة يقول اكتشفنا إن في كذا كذا كذا، والكلام يعمم للكل. واللي هيعمل كده هيعمل 1 2 3 4، فتبدا المشكله مش هتتكرر في كل مين؟ الادوات التانيه، لان انا عملت النتيجه الخطا على كل الناس التانيه. فالرقابه بتساعدني ان المشكله دي ما تتكررش في اماكن كتير داخل المؤسسه. رقم 4، تنشيط دوافع العاملين لبلوغ المستويات المقرره سلفا للاداء. ايه؟ تنشيط دوافع العاملين. طبعا الرقابه لان هي اللي بينها التحفيز والتعزيز، هي اللي بتحرك الناس انها توصل للاداء بشكل افضل. رقم 5، يعني ما احنا بنقول لكم دلوقتي ان الاوائل ان شاء الله هنكرمهم ونرجع لهم المواصفات اللي دفعوها قبل كده في بدايه السنه، وهنديهم بارات في اعمال السنه زياده، وهنعمل مش عارف مين و و و كل الحاجات دي، وهنعمل لهم حفله في الاخر. الجايزه الاولى 50,000 جنيه للشخص هيبقى الاول. لا لما اقول لك كده ده هينشط الناس ويخليها تشتغل بشكل جاد. ده حقيقي ولا مجازي؟ ده حقيقي. رقم 5، تشخيص المشكلات وعلاجها باعتبارها انحراف عن شيء مطلوب او مرغوب. ما دام احنا شغالين في مكان، موجودين في عمل، كونك انك تتوقع ان المكان ده هيمشي سليم وفق التصور اللي في دماغك وان الناس كلها مثاليه ومش هتلاقي اي مشكلات، ده عرض افلاطون دلوقتي. عارفين افلاطون؟ اسمها المدينه ايه؟ المدينه الفاضله، ودي مش موجوده في الايه؟ في الدنيا اللي هنا. فيبقى انت لازم تعالج ده. اي انسان هيشتغل مع مجموعه من البشر يبقى لابد انه يكون عارف انه هو الدنيا مش ماشيه زي ما هو متصورها في دماغه. لابد انه يقابل مجموعه من الصعوبات والعقبات والتحديات المقصوده وغير المقصوده. احيانا بتبقى مش مقصوده من حد، واحيانا بتبقى مقصوده بالناس، ولابد انه هو يتكيف على هذا الوضع. فلما يتكيف على هذا الوضع ما يستخدمش ان في مشكله وقعت. انت ده كله مشاكل، كله مشاكل، وانت مضطر انك انت تعمل في هذه البيئه. فالرقابه بقى بتشخص لي المشاكل دي. فانا كمدير ما استغربش ابدا ان يجي لي مشكله مشكلتين ثلاثه. انا كمعلم ما استغربش ان الاقي ولد قليل ادب، تصرفاته مش كويسه، مشاغب، مش عارف بيعمل عادي جدا. ما اقولكش اصل التعليم باظ، اصل احنا ما كناش كده زمان، اصل مش عارف كلام خلاص، كنا كده ما كناش. ده الواقع الفعلي اللي موجود. حضرتك اخترت مهنه التدريس، يبقى ينبغي انك تتعامل مع هذا الواقع الفعلي. طيب انا قدامي حل من الاثنين، اني اتعامل بنفس الطريقه اللي اتعاملوا بيها او اتعامل بالطريقه اللي اتعلمتها بيها. وهنا المعادله الصعبه. الاسهل انك تعاملهم بطريقتهم وتبقى حبيبي مع الطلاب. الاصعب انك تحاول تعدل، وده شغلك كمعدل. التعليم او التعلم هو تعديل السلوك اللي موجود. لو السلوك حسن عايزين نخليه احسن، لو السلوك سيء عايزين نصل بيه للحسن، وهكذا. فالتعليم اصلا هو تعديل للسلوك. وانت اسمك معلم، يعني انت ايه؟ معدل لسلوك مين؟ الطلاب اللي عندك. هتعدل سلوكه في ايه؟ مهنيا ووجدانيا ومعرفيا وثقافيا وكل حاجه. هم عندهم مشكلات في الاربع حاجات. انا لما ادخل لطالب في سنه رابعه كليه واساله اسئله ثقافيه عاديه وما يعرفش ان الجانب الثقافي ميت خالص عند الطلبه ده، ما عادش عندهم اي نوع من انواع الثقافه. لا هو عارف يعني رقص ماليه ايه، ولا اشتراكيه ايه، ولا حاجات كده، يعني مصطلحات عاديه جدا. لكن خلاص، طب انت دلوقتي هتعمل ايه؟ تبدا تدله على الحاجات اللي بتبني عنده هذا الباب. اسمك فتحت الباب، انت مش هتثقفه، بس انت هتعمل ايه؟ هتدله على الباب، وتاكد لحد لما تخلص محاضراتك معاه ان هو يحاول يقرا ويتعلم ويعمل مش عارف مين، يركز شويه، وتبقى انت اديته المفتاح. والله بعد ما بقى مع المفتاح هو براحته، بس انا عملت بايه؟ اللي عليا. فانت في الرقابه هتعمل مشكلات كتير. من اهداف الرقابه ان احنا نحدد المشكلات دي ونشخصها ونشوف ايه السبب وراها ونحاول نبقى لها حد عشان ما نتكررش معانا ايه في العمليات دي. رقم 6، قياس الاداء، اي المتابعه بالتقارير المكتوبه والشفويه والزيارات الشخصيه. انا عشان اتابع كويس لازم ابقى جاهز. جاهز يعني ايه؟ الامتحان اللي هنعمله لحضراتكم مثلا في ماده الاداره، الامتحان نفسه ده اسمه أداة من أدوات قياس الأداء. أنا ممكن أعمل معاكم أكتر من حاجة عشان أقيم أدائكم في المادة دي. ممكن نعمل مقابلة، يعني أقعد مع كل طالب لمدة 10 دقايق نناقش مع بعض وأديله درجة. أنا عندي مواد بدرسها في الدراسات العليا ما فيهاش تحليل أصلا. يعني أنا اللي بدي الولد الدرجة 100 بيجي قدام 50% كان أعمال سنة طول السنة عملهم حاجة في الدرجات، و50 على الاختبار الشفوي اللي انا بكتبه دي. ماده، ده طريقه من الطرق. زي القواعد الشفوي، الاستاذ بتاع القواعد الشفوي بيعمل ايه؟ بيسالك هو، احنا بنقول له بقى بلاش بقى الشغل بتاع زمان وانك انت اللي يجي في دماغك تسال. اي نعم هو نوع من التقييم، بس انا عايز عشان يبقى في عداله بين الطلاب كلهم حاول تعمل 20 50 60 سؤال قدامك كده، وتبقى واعي ان ال10 دول في مستوى الطالب اللي هو ضعيف، وال10 دول في مستوى الطالب المتوسط، وال10 دول في مستوى الطالب مين؟ الحارس تماما. وانت اسال الطالب ثلاث اسئله. اساله من هنا سؤال، واساله من هنا سؤال، واساله من هنا سؤال. جاوب الثلاثه اديله الدرجه العظمى اللي انت عندك، اللي هي مثلا مين؟ 50. طيب، سالته السؤال الاول وجاوبه، وسألته السؤال الثاني ولخبط فيه شويه اللي هو المتوسط، المتوقع انه يجاوب العالي، يبقى اساله سؤال ثاني في المتوسط، او اساله سؤال فين؟ في الناحيه الثانيه، واديله الدرجه اللي تتناسب مع الموضوع ده، وهكذا. ده اللي بتسميها عشان تقيس الاداء بشكل جيد، ما تقوليش العداله. العداله انا مثلا كل وقت لا، احنا عندنا حط كده، واحنا بنيجي احيانا دلوقتي نخليه يختار هو الولد السؤال، يعني يبقى كاتبه هو فوق قدامه والولد يختار السؤال. ودلوقتي عملنا اللي كان في سنه رابعه السنه اللي فاتت، مين كان في سنه رابعه السنه اللي فاتت؟ اختبروا على على الكمبيوتر، يعني خلاص الاسئله موجوده والاجابه موجوده، وحتى الشيخ نفسه الاجابه قدامه لو مش حافظ يعني كويس او مش مركز، لانه احيانا الشيخ يقول له غلط وهو يكون الوقت صح، لان اختلط على الشيخ يعني احيانا. لا، الاجابه موجوده والدرجه موجوده بتتكتب فورا. فده برضه شغل من باب يعني ايه؟ العداله شويه. فمن اهداف الاقامه قياس الاداء. طب عشان اقيس الاداء محتاج ايه؟ متابعه مقاييس. واعداد المقياس ده لو كتبته دراسات عليا ولا حاجه زي كده هتشوفوا ان في صعوبه جدا في اعداد المقياس. ازاي نقيس ذكاء طفل؟ او ازاي نقيس رضا وظيفي عند الموظف؟ قول لي كده يا شيخ محمد، ازاي نقيس الرضا الوظيفي عند الموظف؟ ايه العناصر اللي المفروض نساله عنها؟ قول يا مولانا. ثالث حاجة عن القيمة المالية أو الربحية اللي بتنبضها مسيرة عمل بيه، هل هي مربية للحق أهداف المستقرة المادية؟ طيب، محمد قال العمل طبيعة العمل نفسه، ثالث حاجة البيئة اللي هو موجود فيها، ثالث حاجة المرتب أو العائد من هذه الوظيفة. ده حق عناصر أساسية. طيب أنا عشان أتأكد إن المرتب هو راضي عنه، أسأله سؤال صريح كده ولا أجيبها في سياق كلام؟ يعني أقول له مثلا مصاريف المعيشة كويسة، أولادك بيدرسوا مدارس كذا، يعني أنا أسأل مجموعة من الأسئلة يكون مغزاها، لو كانت إجابتها كويسة وعالية بعدها إنه العائد المادي من هذا الوظيفة كويس جدا. أو إن هو بيشتكي وبيبحث عن عمل تاني واللي مش عارف مين يبقى في مشكلة عند الموظف. وهيبان برضه يا دكتور من طريقة شغله، من طريقة أداءه. في ناس والله بتشتغل حتى لو كان العائد، أصل برضه مش مقياس، في ناس عندها الأداء العمل بتحس إن هو طول بيده وأنا قضيت بيه، فأنا نفسي الحمد لله ربنا يجيبني بحاجة إيه؟ أحسن، لكن هو بيؤدي كل ما عليه داخل المكان. أنا أعرف ناس كتير محافظين قرآن ومحافظات قرآن بياخدوا مرتبات بسيطة، لكن بيقعدوا مثلا وقت كبير يحفظوا 2-3-4 ويتحملوا او بيقعدوا امهم يتحملوا، بس هو في دماغه برضه انها مؤقتة، يعني هو برضه في دماغه او في دماغها ان دي وظيفة ايه؟ مؤقتة، لانه يعني مش راضي وظيفية كتابة. بالعادي المادي بتبقى اساس العدد خاصة العدد اللي بقى كده. تقليل التكاليف وذلك بمعالجة الأخطاء عند ظهورها وقبل استبحالها. حلو، شوفوا كده. ماشي، بعد كده الشيحة اللي بعد كده. طبعا تقليل التكاليف وتقليل الوقت وجهد كمان. احنا قلنا الخطوات اللي بنحتاجها في الرقابة من بداية المحاضرة، قولي لنا كده أول خطوة إيه؟ خطوات الرقابة تتضمن العملية الرقابية عدة خطوات تتمثل في إعداد المعايير الرقابية. أول حاجة تحط المعايير وتحاسب الناس في ماشي. قياس الأداء، يكون عملنا مقاييس نقيس بيها الاداء ده. مقارنه الاداء بالمعايير، الاداء الفعلي اللي موجود بالمعايير اللي احنا حاطينها من الاول. تصحيح الانحرافات، وصلنا للنتيجه نسكت مقصرين كويسين. في كلا الحالتين احنا محتاجين ناخد مجموعه تصحيح الانحراف. تصحيح الانحرافات يلا يا استاذ، خلاص مع السلامه. أشكر سأقولهم كلهم بالدرجة. إعداد المعايير، بعد كده قياس الأداء، بعد كده مقارنة الأداء اللي موجود فعلا بالمعايير، بعد كده تصحيح من الانحرافات. ظهر من المقارنة فجوان، نبدأ بقى نصحح الانحرافات. آخر حاجة دي يلا. أنواع الرقابة. الرقابة لا عدة أنواع، رقابة داخلية والتي تتم من خلال أفراد شاكل شغال هم عارفين الكلام ده كله. هاي الرقابة لها عدة أنواع. هل ممن أمامي يستحضر مما مضى مما ذكرنا بعض الأنواع؟ تفضلي. لا اسألوا أنت من حيث كذا وهم أيوة. الرقابة من حيث المصدر؟ لا صحيح حد يقرأ لما يقول ولا يشرح هو يسأل ويجاوب في كلمة كتير من غير ما يبص في حاجة. يلا. أنواع الرقابة الداخلية؟ أنواع الرقابة من حيث المصدر؟ داخلية وخارجية. ممكن في هل يمكنك تفسير معنى الرقابة الداخلية؟ هم دول مش مصريين دول مصريين. النوع الثاني مش هي بقى حد تاني بس حد تاني بتحس الترجمة ولا ما هي هل من عاش الثاني اللي بحس الله اسمه جاب محمد بيه محمد محمد لا يتكلم إلا الفصحى ده استثناء مقطع ولا تام استثناء مقطع ولا تام ولا ناقص لا يتكلم إلا الفصحى تام ولا ناقص ولا منقطع جدع حسن عندنا هيا اسمها الهيئة القومية لنظام دولة التعليم والامتنان اللي هي موجودة هنا عند أمر الدولة دي هيا تتبع رئاسة الوزراء ومهمتها اعتماد المدارس بس قرارها بيقول انها مش ملزمة يعني مش ملزمة يعني مش المدرسة هي اللي تروحها بتقول لها والله انا عايزة معتمد فتقول لها جهازي نفسك وابعت لك الفايل اللي عندك شوف المعتمدة يعني فيكي معايير الاعتماد ولا مفيش مش من حقها لا تقول عشان المدرسة دي ما اعتمدتش تعاقب او ما تعاقبش لكن بس هتتحط التصنيف معاها هي التصنيف انها غير معتمد دلوقتي اصلا اغلب الدول لو في لجنه خارجيه مثلا منظمه تبع الامم المتحده تبع شؤون التعليم هتقيم مثلا نظام التعليم مثلا احنا في مصر هنا في الازهر الشريف في التربيه والتعليم هتقارن بين الازهر الشريف والتربيه والتعليم من حيث ان هو مثلا ايه المنشات التعليميه المستوى التعليمي للطلاب وبدات تقيم هل مثلا التقييم ده الدوله ملزمه بيه؟ لا لكن ليه لجنة التعليم في مجلس الشعب؟ لما جوك انتوا هتاخدوا في تاريخ التربية الأزهر ده بسلكم بسلكم صبري ده ده صح؟ في الأزهر ده الأزهر كان عندنا نظام مختلف تماما قبل سنة 61 من 61 دخلنا في نظام تاني اللي هو احنا في تطورات بناء على ايه؟ جوك في مجلس الشعب عملوا لجنة وقالوا والله احنا عايزين نطور الازهر الشريف. طب هو ما كانش قصدهم بصراحه ان هو الازهر الشريف. كان قصدهم يقفلوا الازهر الشريف. لكن ما تبتش الخطه بشكل. المهم رئيس اللجنه دي مين؟ كان انور السادات. كان هو مجلس الشعب بقى هو رئيس اللجنه وعرضوا عليهم مشروع قانون تطوير الازهر. واللجنه الغير متخصصه او غير المتخصصه دي خلال يوم واحد انطبقت القانون وشافت ان هو مناسب جدا لتطوير الازهر في اليوم الثاني صوتوا عليه واعتمدوه. وهل يفصل الازهر من ابناء الازهر؟ هل يفصل الازهر الا من ابناء الازهر؟ ما فيش بقى خلاص هو ده اللي شايفينه. هو قال لك ان بتوع الازهر مشغولين في القران الكريم فقط وعندهم الشرعيه وده اللي يخليهم مش مؤهلين لسوق العمل وده احنا عشان مصلحتهم وعشان مش عارف مين وعشان يتفاعلوا ويشتركوا مع الناس محتاجين يدرسوا العلوم الحديثه والوافيه والانجليزي والتاريخ ومش عارف مين وعشان يبقى ما عنديش ازدواجيه وكلام كتير قالوا في مبررات يعني القانون. فالعصر ايه اهو بقى ملزم بقى ده طبعا قانون من لجنه ومن داخل مجلس الشعب مهمتها القرار ليه خلاص تم تعديل ايه الاصل. فلو الجهة الخارجية دي تملك حق إصدار قوانين تشريعات كذا كذا كذا كذا بالحقيقة ده هتكون دور جهة الوزارات. لكن لو جهة المتابعة والرقابة بس للرأس دي حاجة تانية زي وسائل الإعلام زي حاجات تانية. الرقابة من حيث النظام من حيث المصدر كلها داخلية وخارجية من حيث التنظيم مفاجئة ودورية ومستمرة ومن حيث اللي ايه الحاجة الوقت او الزمن ايه يعني احنا قلنا ثلاث القاب للتاتن اما نقول امانية وخلفية اما نقول علاجية وقائية اما نقول ايجابية وسلبية كلهم بنفس ايه احنا بنأكد على مين على الوقائية او الايجابية او الامامية لانها بالفعل مهمة جدا مهمة جدا ليه لاني بتخليني بيقولوا مثلا في عندنا يقول ايه مش عارف مقطع الشر ولا ايه ولا ايه روع البلد طب هو روع البلا ولا انتظاره دي حاجة حلوة؟ الوقاية خلوة من العلاج صح وعلى فكرة لو جيتوا بقى تشوفوا ان الوقاية خلوة من العلاج هو اللي مخلينا نخطط هو اللي مخلينا ننظم كل الإدارة هتلاقوها هدفها الأساسي احنا مش عايزين مشكلة طبعا او لو وقعت يبقى ضررها اخف شويه من الصدمات والجوائز اللي بتحصل بشكل كبير. احنا كده نكون خلصنا ايه حاجه تانية كمان؟ ماشي في حاجه صغيره بتقول ايه؟ ايه صعوبات معوضات الرقابه وجهه نظرك في دور الكلام اللي قدام يعني الرقابه حاجه حلوه. احنا بنعاني من الضغط اللي بيبقى مرسوم علينا وبنبقى على اعصابنا وعايزين كذا وكذا وكذا وكذا مع مزاياها دي لان في بعض الاشياء اللي بتخليها برضه مش مقبوله زي انا مثلا قلت قول الرقابه المفاجئه في حد فات لو طبقت عشان تطبق يعني في صعوبه جامده لو سمعت الناس بتتكلم انا مش هحاول ادب على كل واحد ولا واحد لو سمعت يعني الناس اللي بتشرب ميه ماشي حلو الرقابه المفاجئه بقى عشان تطبق بمعايير صحيحه هتحتاج مشاكل وصعوبات كتير لو طبقت مش هتطبق ده لما بنتكلم ان البوتين بيعملها بره او حاجه كده بس يعرف بيها الصوره الحقيقيه انا هقول لكم الحاجات اللي عندي المبالغه في الرقابه حاجه مش حلوه ما ينفعش بقى الدكتور عربي كل محاضره يدخل ياخد 10 دقايق من الاستاذ وتلتزمه وتيجي وتعمله مش عارف مين ولا هعمل ولا مش عارف هو ده شغله اللي هو يتابعكم وتقوم تحضره بس يعني المبالغه في الرقابه دي بشكل كبير فيها نوع من التصوف والاستمداديه وان انا عايز اعرف كل صغيره وكبيره بتحصل و بلاش كده لكن مش الهدف من الرقابه الرقابه شايفين انا بقول ايه؟ مش الهدف من الرقابه نفسها وسيله يعني احنا مش غايبنا ان احنا نبقى مراقبين على الناس احنا بس عايزين نعرف ايه الغلط ونصلحه لكن مش هدفنا ان احنا انا مراقب وانا شغال مراقب انا ابص عليكم وبس لا انت بتبص عليا عشان تشوف ايه المشكله بس وتصلحها ولو مفيش مشكله ما تبصش عشان مالكش دخل بيها واضح يبقى بلاش مبالغه في الرقابة، لما يبقى عندك طالب مقصر ولا ارتكب خطأ، ما تقعدش طول الحصة بقى تبص له وتلف وتجري حواليه وتعمل مش عارف مين، خلاص يا عم موقف وعدي. يا إما كنت عاقبته على طول بشكل مباشر، يا إما توصل له رسالة إن أنا شفتك وخلاص، ما تقعدش بقى طول الحصة تحسسه يعني أيوه أنا شايف، أنا مش عارف مين، بلاش الموضوع مش حلو. تصرف بحس ان الواد بيشعر حتى لو كان حاجه بسيطه طب انا عملت ايه ده كله يعني ده انت لو زي ما قال الاخ هنا ووقع البلا والانتظار كنت انت خلصت ومشيت كمان ما ينفعش نروح نراقب الناس واحنا مش مقدمين السبت ابدا. يعني ايه مش مقدمين السبت؟ مفيش تفاعيل. يعني الناس ليها شهرين ما بتاخدش مرتب، والناس مضغوط عليها في اعمال اضافيه، والناس مش عارف كذا وفي مشاكل. واجي اقول له اصل انت اتاخرت خمس دقائق، اصل انت مش عارف اتكلمت بصوت عالي، اصل انت وانت مش عارف ليه. ما ينفعش. يعني بقى غياب الدفعيه مش محتاجين الرقابه المفرطه بشكل كبير. يعني يبقى في توازن شويه. مثال غياب الدافعيه دي من معوضات الرقابه. يعني غياب الدافعيه ما ينفعش الناس اللي عندنا ما عندهاش اي شيء يدفعها الى انها تؤدي بشكل جاد، ومع ذلك انا عمال امارس عليهم اقصى درجات الرقابه. مفهوم يعني يبقى في توازن بين الاثنين. يعني اتغافل شويه ما دام في اخطاء من عندي اخطاء. برضه الرقابه فيها مشكله كبيره وكلكم هتقعوا فيها وهتبقوا محتارين. الخوف من تحمل المسؤوليه. الخوف من تحمل المسؤوليه ده بيخلي الواحد يعني من مشاكله كبيره في الرقابه. انا مش عايز اجيب ولاد، مش هعرف اربيه، مش هبقى مسؤول عنه، مش عارف انا اتحمل مسؤوليته ازاي، انا عايز اللي يربيني انا، انا مش عارف مين، الكلام اللي ده كتير. واحد تاني انا مش هشتغل يا عم، انا ما بتحملش مسؤوليه ولاد الناس، انا مش عارف مين انا، وممكن يكون مستواه كويس جدا او مستواه كويس جدا. بس الخوف من تحمل المسؤوليه احد معوقات الرقابه دي. لما اجي انا مثلا في مدير مدرسه واجيب الاستاذه اقول لها انا عيالك مش شايفه، لا يا عم ده عايز يخليني جاسوس على زمايلي، انا عايز اعمل مش عارف مين، لا انا مش عارف مين، انا ما افتكر. طب انا اختار مين؟ لما الناس الكويسه اللي عايزينهم يتحملوا المسؤوليه ويساعدونا مش راضيين. نجيب مين؟ في التالي هنروح نجيب اللي عايز كده، واللي عايز كده اصلا له اهداف ثانيه بالموضوع ده. فنبدا جبنا الناس اللي هي مش كويسه ومسكت لابات نظرا لهروب مين؟ الناس الكويسه بتحمل المسؤوليه. فالخوف من تحمل المسؤوليه احد المعوقات الكبيره بتاعت مين؟ يا اما بقى يمسك المسؤوليه ويسيبها بقى ايه؟ يقول لك يا عم انا مش هشتكيهم، انا مش هبقى سبب في عقر عيشهم، انا مش هعمل ايه؟ واتحمل مسؤوليتهم ليه؟ وذكوهم والكلام اللي زي ده. يا اما يمسك لو انزلناه بس ما يأديش الوظيفه كما ينبغي، يا اما من الاول بتلاقيه ايه؟ يتخلى، وفي الحاله دي بيمسكها ناس تاني. اللي دول على مزاجهم بقى. فده من الحاجات اللي احنا محتاجين نخلي بالنا منها في المعوقات الرقابه. اخر حاجه من المعوقات، يبقى احنا قلنا كم معوق دلوقتي؟ ثلاثه. اول معوق المبالغه، غياب الدافعيه، الخوف من تحمل المسؤوليه. رابع معوق احيانا كتير بيبقى المقياس اللي في ده اللي بنطبقه عشان نقيم بيه اداء الناس، انا نفسي كمدير ولا كمراقب مش مقتنع بيه. يعني المقياس اللي بيقول لي ان ده هتقيس بيه رضاهم، او ده هتقيس بيه ذكائهم، او ده هتقيس بيه تحملهم للمخاطر، انا عندي شك فيه. انا شايف ان هو مش هو مقياس حقيقي للموضوع. فبيخلي الراجل هو بيطبقه يعمل ايه؟ انتوا لاقيت عليكم استبانات ولا حاجات زي كده عندنا في الكليه هنا؟ هتلاقي حد يجيب لكم استبانه كده مش عارف ايه، فتلاقي نفسك بتعملها كده اي كلام وخلاص، تعمل صح صح صح او غلط غلط غلط وخلاص. فاحنا ما عندناش صفه كبيره في المقاييس اللي معانا، ان بالفعل دي تقيس الخطا ولا لا تقيسه، بنبقى مختلفين. فبيخلي الراجل اللي ماسك الموضوع يقول لك بقى ايه زي ما تيجي ايه؟ تيجي. طب عشان نحل المعوقات دي ايه؟ اول واحد عشان نتخطى المبالغه نعمل ايه؟ وسطي، موازي، نتغافل. على فكره التغافل والاطاعه مش الغفله. في فرق بين الغفله والتغافل. الغفله دي انا طموش، انا مدير مش عارف ولا حاجه. التغافل انا عارف ان في غلط وسبته، وانتوا عارفين ان انا عارف وسبته. الاثنين له هدف كده اه ده فعلا انا قصدي انا عارف عملته ايه وسبتوه وانتوا عارفين ان انا عارف وما عملتش حاجه الاثنين عشان التغافل ده يعني في خوافيق في الموضوع اما الغفله يعني واحد كده ومش حاسس بيه فمحتاج بقى ان احنا ما نبالغش شويه ونبقى متوازنين طيب الدافعيه احنا ما دام عندنا عايزين نعمل رقابه عاليه يبقى لازم تبقى ايه الدافعيه عاليه كمان يعني زي ما قلت لكم كده لازم نحفز الناس ونشجعها بشكل كبير عشان نقول لهم على قد ما في دافعيه عاليه على قد ما في رقابه عاليه عشان نضمن النجاح طيب اللي بيودوا ابنه مدرسه حكوميه غير اللي بيودوا ابنه مدرسه انترناشونال ده بيدفع فلوس كتير في مقابل ايه؟ انه بياخد منتجعات وده ما بيدفعش فلوس وزي ما يطلع ما عندناش مشاكل هو ممكن يطلع عادي برضه بس حسب بس ما عندوش سقف كبير لكن هنا لو لقى الواد قصر في حاجه صغيره ما عرفهاش يروح يتخانق مع المدرسه هناك ويتخانق بقلب جامد ليه؟ بتاخد فلوس كتير والتاني بيبقى ابنه وانت قابلت تاخد فلوس كتير في مقابل تديني جوده عاليه وانا ما شفتهاش فبالحق اعمل كده. وضحت الفكره؟ اخر حاجه الخوف وتحمل المسؤوليه لازم نزرع الثقه في الناس دي وتدربها. عشان كده بنقول يا اخواننا القائد ينبغي هو اللي يصنع صف دائم مش يخاف منهم وكل ما يلاقي حد كويس يطيره ويقول لك بدل ما يقعد مكاني لا لازم انت تمكنه وتفوضه وتدي له موقف واثنين وثلاثه فيتدرب بمجرد ما خد الحساسيه دي اقدر اجيبه وانا امسكه حاجه ايه كويسه. ضعف الثقه في صحه المقاييس المستخدمه طالما اللي عامل المقياس احنا وجربناه كويس بشكل جيد وتاكدنا من نتائجه طبعا ما تخافش. يعني واحد تحفظ سؤال كريم ووجد مشكله ان الطلبه مثلا او العيال ما بتحفظش الايات الطويله بشكل كويس فبداوا يقولوا طب تحفظها لهم ازاي؟ بداوا يشوفوا ايه المشكلات حتى لما وجدوا حل. الحل ده طبقوه على واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته جاب نتيجه كويسه يبقى عامل الحل ده ما تخافش. عامل الحل ده وما تخافش. كده نكون خلصنا الفصل الاول الحمد لله. انتوا هتاخدوا في الغالب يعني حوالي 20 اسبوع 22 اسبوع يعني طول فتره كله على بعضه. فانتوا كده 10 اسابيع خلصتوا ايه؟ ان شاء الله 10 اسابيع ايه؟ نخلص الفصل ايه؟ والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. المرة اللي جاية احنا هيبقى عندنا فصلين هناخدهم في اول محاضرتين هنرجع فيهم. اسمعوا الكلام. واحد اسمه الإدارة المدرسية، واحد اسمه الإدارة الصفية. واحد اسمه الإدارة المدرسية، واحد اسمه الإدارة ايه؟ عايزكم ما تبصوش في الكتاب خالص. في دور اللي خدتوه دلوقتي في الفصل الأول. وتبدأوا كده مع نفسكم. تعملوا مفهوم الإدارة المدرسية. انتوا عندكم مفهوم الإدارة. فاعملوا مفهوم الإدارة انتوا من غير ما تبصوا في الكتاب أصلا. ماليش دعوه. انت دلوقتي المفروض درست مفهوم الاداره ووظائفها وبيانينها وخصائصها وطبيعتها كل الحاجات اللي خدناها في الفصل ايه؟ الاول ده. الفصل الاول ده مهم جدا وهو الموجه وهو الموجه لكل اللي جاي. السلام عليكم. الو؟ السلام عليكم. تمام يلا يا شباب عشان المحاضره اللي بعدين لا مش تكليف ولا تشريف. هتجيبوا الإدارة المدرسية وتكتبه مذهبه، بس اللي هيعمل كده ونص في الكتاب ما يعملش. انا كلامي واضح، اللي هيعمل كده وهيبص في الكتاب بتاع الفصل الاداره المدرسيه والاداره الصفيه ما يعملش. مش من وجهه نظرك، مش عايز من وجهه نظرك برضه، انا بتكلم ان انا درست الفصل. اللي عايز يرجع للكتاب يرجع للفصل اللي شرحناه بس، يرجع للفصل اللي شرحناه بس، مفهوم الاداره المدرسيه واهدافها ووظائفها ومهامها الاداريه والفرديه والاجتماعيه، الاداريه والفرديه والاجتماعيه، مفهوم الاداره المدرسيه، وايه تاني قلت انا؟ واهدافها ووظائفها مهامها بقى الاداريه والفرديه والاجتماعيه. وبعد شويه يروح يقول بقى كده ايه؟ يعمل كده مع نفسه، مهام مدير المدرسه، مهام وكيل المدرسه، هو مع نفسه مهام المعلم الاول ومهام المعلم. تحت كل واحد من المهام دي مهام اداريه برضه فرديه واجتماعيه لانهم فوق. اخر حاجه يروح يعمل صعوبات العمل او صعوبات العمل في الاداره المدرسيه. اتفضل. يبقى قول كام حاجه دلوقتي؟ صعوبات الاداره المدرسيه. يبقى قول كام حاجه؟ مفهوم الاداره المدرسيه، اهداف الاداره المدرسيه، وظائفها، مهامها بقى الاداريه والفرديه والاجتماعيه. وبعدين عندي اربع وظائف، المدير والوكيل والمعلم الاول. كل واحد عايزين نعرف ايه مهامه الاداريه، ايه مهامه الفرديه، ايه مهامه الاجتماعيه. وهذه حاجه صعوبات العمل في الاداره، بس ما ترجعوش لمين؟ للفصل. اعملوهم مع نفسكم بس من خلال فهمكم لمين؟ للكلام الاول. واكدوا على الدين. اي حد بيعمل تخطيط وتنظيم وتوجيه وانطاق. فلو انا عايز اخد الجانب الاداري اقول هو المدير ده هيخطط ليه في المدرسه؟ هينظم ايه في المدرسه؟ هيوجه مين في المدرسه؟ هيراقب ايه في المدرسه؟ نفس الكلام في الوكيل المعلم الاول. ما احنا مش هنعمل هو الكلام احنا ايه؟ قلناه من الاول. بالظبط. يلا موفقين ان شاء الله، بلقاكم على خير، سلام عليكم. عندكم لا الاداره المدرسيه اللي هي خلص الاداره المدرسيه وعايز يعمل صفيه يعملها. انا عملت مفهوم الكلام ماشي خلاص انا هديهوله عشان هي